بس طعام. وفي نسخة سابقة. نعم. شف لا شرحه. وصلاني. حدثت قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم رفض يدين وكلمين ولأبي ذر رفض الرأس وذل يدين وزاد غير أبي ذر وكل وجه لم أرى قبله ولا بعده مثله وكان بصر شفتين لتقليل الموحدة على المهملات الساكنة أن يشوفهما خلقة خلقة وصورة أو لاصقهما بالعطاء لا ثنتين الأول أنسب في المقام ولأبي ذر عن حمر والمسلمين هو يصح أن سبط وبسط لا تنافي بينهما في الواقع، لأن البسط معناها الواسع الكفين، واسع الكفين كأنها مبسوطة ممدودة، والسبط اللين، وقد كان كذلك كف النبي صلى الله عليه وسلم لينة كأنها الحرير من لينة صلوات الله وسلامه عليه. نعم. حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس عن أنس بن مالك أو عن رجل عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم رقم القدمين حسن الوجه لم أر بعده مثله. وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم شثنا القدمين والكفين. وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس أو جابر بن عبد الله كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أر بعده شبيها له. حدثنا محمد بن المثنى الحديث الأول حدثنا معاذ بن هاني شوف ايش قال في سنده عندي الشرح حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني نعم حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هاني مش مفتح لا لازم تكلم كيف كم صفحة لا الآن يا جماعة كم تقول ما تكلم عليه كم صفحة ها؟ ثلاثة وش يقول؟ حدثنا عمرو بن علي، حدثني عمرو بن علي. وخلاهم وش عندكم؟ قال حدثنا معاذ بن هاني في همزة البصري. قال حدثنا همام هو ابن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة قال بفتح الباري أن يكون الرجل قال بفتح الباري لا بد أنه ذكر ها طيب ناخذ من الاصل ثم اورده من الطريق معاذ بن هاني عن همام بسند نحو لا تقال عن قتاله عن انس او عن رجل عن ابي هريره وهذه الزياده لا تاثير لها في صحه الحديث لان الذين جزموا بكون الحديث عن قتاله عن أنس أضبط وأثقل من معاذ بن هاني وهم حبان بن هلال وموسى بن إسماعيل كما هما وكذا جرير بن حارث كما مضى ومعمر كما سيأتي حيث جزما به عن قتادة عن أنس

ايش؟ وش تسوي؟ الاول مفهوم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كذا مفهوم يفضل؟ نعم. وهو بالظاهر ظاهر انه ما اختص به مثل يوسف من الجمال لا يشرقه احد. وما جاء في حديث انس كان اجمل الناس، يعني اجمل الناس في زمانه عليه الصلاه والسلام. لا، الصفات المعنويه نعم يفضل غيره فيها، لكن الصفات الجسميه هذا قد يكون بعض الناس افضل منه فيها بعض الرسل. نعم. لا، هذا لا بد أن يصل الماء إلى الجنابة، لا بد أن يصل الماء إلى وصول الشعر، لا بد من هذا. يعني نعم، لا بد تأصله. إذا كان هذا يزيل أو يمنع وصول الماء لا بد أن يزل. وفي قوله عليه الصلاة والسلام لا أحل حتى أنحر رد لقول من قال من أهل العلم إنه يجوز للمتمتع والقارن أن يذبح الهدي قبل يوم العيد. ووجه ذلك أنه لو كان يجوز لذبح النبي صلى الله عليه وسلم هديه ثم حل، لأن ذلك أطيب لقلوب الصحابة رضي الله عنهم. فلما لم يفعل علم أن هذا لا يصح، أي لا يصح للمتمتع والقارن أن يذبح هديهما قبل يوم العيد سواء ساق الهدي أم لم يسقه. نعم. باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يشب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسجدون أشعارهم، وكان المشركون يطرقون رؤوسهم، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم صرف بعد. حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قالا حدثنا شعلة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. شنك بالشرح السلامي الفرق يسجله سجل سجل ثوبه يقال سجل ثوبه نعم أي أرخاص وشعره من سجل وكذا ربطه المنذري في حاشية السنن كما نزل عليه سيدنا. وكان المشركون عبدة الأوثان من قريش يفرقون بفتح التحتية بحكم النساء وضم الراء رؤوسهم يقسمون شعرها من مخطها. فسجل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته موافقة لأهل الكتاب ثم فرق ذاك. وفي رواية نعمر ثم أمر بالفرق ففرق فكان آخر الأمرين. وروي أن الصحابة رضي الله عنهم كان منهم من يفرق ومنهم من كان يسجد ولم يعد بعضهم على بعض. وصح أنه صلى الله عليه وسلم كانت له منة فإن فرقت فرقها وإلا تركها. قال النووي الصحيح جواز الفرق والسجد، وهذا حديث سبق به. ها؟